اشتد غضب الله على قوم ابو هلال العسكري رحمه الله تعالى في كتاب. لحق العلاء بن الحضرمي بالمرتد لما علمت قريش بمقدمه صلى الله عليه وعلى اله كان صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما قدم على المدينه وراى ابا بكر رضي الله عنه اشهر الاماكن المتاخمه لكاظم مكان يقال الجهراء بوابه الكويت في الجهراء حتى اتوا هنا عند مسجده عليه الصلاه والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم إخواني أخواتي في رائعة أخرى من روائع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ذكرنا في اللقاء الماضي خبر وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي اليوم الذي توفي فيه نفسه وهو 12 من شهر ربيع الأول في السنة 11 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يجتمع الأنصار رضوان الله عليهم من أجل أن ينصبوا لهم خليفة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه. وكانوا قد اجتمعوا في مكان يقال له سقيفة بني ساعدة، صار بعد حديقة معروفة بقرب مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقبل أن نعرف ردة فعل المهاجرين إزاء هذا الاجتماع الذي اجتمعه إخوانهم من الأنصار رضوان الله عليهم جميعا، نريد أن نعرف من هو سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه. أنا لا أريد أن أذكر كلاما مطولا عن سعد بن عبادة الأنصاري، لكن يكفي أن نعرف أن هذا الرجل الذي وقع الاختيار عليه عند قومه من الأنصار رضوان الله عليهم جميعا ما كان ليقع لولا المكانة التي كان يحظى بها أولا عند قومه ثم عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الرجل كان سيدا من سادات الخزرج، وكان له النخل الكثير الذي كان يطعم به الفقراء ويؤاسي به الناس، وكان معروفا بذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقبله، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر له مرة خبر إكرام قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما لسرية من السرايا التي كانت عند البحر الأحمر عند ديار جهينة، وكيف أن قيسا أطعم ما يقرب من 600 إنسان 3 أيام، كان ينحر لهم الجزر على أن يرد لهم من نخل أبيه في المدينة. لما ذكر هذا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنه من بيت كرم، بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. سعد بن عبادة كان ابنه قيس يقف عند باب أبيه ويقول من أراد الغداء فليأتنا، من أراد الغداء فليأتنا. ولما رأى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إسراف قيس في مال أبيه جاء إلى أبيه سعد يشكوانه قيسا، فانطلق سعد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله انظر إلى أبي بكر وعمر إنهما يبخلان علي ابني، وهو لا يريد ذلك وهما لا يريدان ذلك أيضا، لكن قيسا كان كأبيه في الكرم. هذا الرجل سعد بن عبادة كان مؤهلا ليكون خليفة المسلمين باختيار الأنصار، فما هي ردة فعل المهاجرين؟ علم المهاجرون بخبر اجتماع الأنصار في سقيفة بني ساعدة فأرادوا أن يذهبوا إليهم جميعا، وهنا يبدأ دور عمر بن الخطاب رضي الله عنه في محاولة حل هذه المشكلة. وما ثم مشكلة، لكن يريدون أن يوحدوا الكلمة، يريدون أن يوحدوا الصف. يزور عمر في نفسه كلاما، عمر يجهز كلاما يعده في قلبه، يريد أن يتكلم في محفل هو بحاجة إلى كلام مهم وقوي ومقنع جدا. فينطلق أبو بكر وعمر وأبو عبيدة رضي الله عنهم جميعا. على جلالة قدر عمر وأبي عبيدة رضي الله عنهما إلا إنهما كانا يجلان أبا بكر وكانا يعرفان له مكانته، ولذلك لم يتكلما في حضرة أبي بكر. وقد أخبر عمر أنه قد زور في نفسه كلاما، أضمر في نفسه كلاما، لكنه لم يستطع أن يتكلم إجلالا لأبي بكر. ويتكلم أبو بكر بكلام ارتجالي من غير إعداد ولا تحضير، لأنه إنسان ملهم موفق مسدد، فيتكلم في هذا المحفل العظيم وفي جمع كان من الممكن أن ينتج عنه مشكلة كبيرة بين فرعي المسلمين في ذلك الوقت المهاجرين والأنصار. يتكلم بكلام لم يخرج منه إلا وقد اجتمع الناس على قلب رجل واحد. قام عمر وأبو عبيدة بين أبي بكر رضي الله عنهم، فقال أبو بكر: إن شئتما فبايع هذا أو هذا. وقد رفع يدي عمر وأبي عبيدة: وقد أمركم الله يا معشر الأنصار أن تكونوا معنا، وقد ذكر الرب أننا الصادقون، فقال لكم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فقال عمر: بل ابسط يدك فلنبايعك يا أبا بكر. فبسط أبو بكر يده فبايعه عمر، ثم بايعه الناس جميعا، فكانت بيعته فلتة، يعني من غير إعداد ولا ترتيب. تمت البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكانت البيعة مخصوصة نوعا ما، فلم يجتمع كل المسلمين، وإنما اجتمع جماعات من المهاجرين وجماعات أخرى من الأنصار. فأبو بكر كان محتاجا إلى أن تكون البيعة عامة لكل المسلمين، وحينئذ يجتمع أبو بكر مع كل المسلمين ليشهدوا بيعة أول خليفة في تاريخ الإسلام، ليشهدوا بيعة أبي بكر رضي الله عنه. كان أحق الناس بأن يكون خليفة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أحق من رجل كان مرشحا للخلافة منذ حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قدمه ليصلي بالناس لما وعك النبي بأبي وأمي هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن قدم في الصلاة ومن رضيه الله ليتولى أمر الناس في دينهم فدنياهم من باب أولى. وللفائدة، تقديم أبي بكر للصلاة بالناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام استدل به العلماء على أن أبا بكر كان أقرأ الصحابة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فهو عند الشافعية رحمهم الله كان أقرأ الصحابة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المنهاج، منهاج السنة، على أن أبا بكر كان أعلم الصحابة وأقرأهم وأقضاهم وأعلمهم بالحلال والحرام، لكونه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يرتقي أبو بكر رضي الله عنه منبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأول مرة في تاريخ الإسلام، فيبايعه الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. فكانت بيعته عامة بعد أن بويع في البيعة الأولى بيعة خاصة، ثم يعلنها مدوية: أيها الناس، أطيعوني ما أقمت فيكم كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن لم أفعل فلا تبايعوني. وفي هذه الأثناء يقدم علي رضي الله عنه مسرعا بعد الفراغ من دفن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكأنه كان نائبا عن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام رضوان الله عليهم. يقدم ويبايع أبا بكر ليبين أن آل البيت كلهم حب وتقدير وإجلال وصدق وإخلاص لأبي بكر، لأن بيعته تمت بمحضر الناس جميعا، ولأنه كان أحق الناس بهذه البيعة وبهذه الخلافة. ولذا كان أبو بكر وعلي صنوان لا يفترقان، فكان علي ملازما لأبي بكر، ثم ملازما لعمر، ثم ملازما لعثمان، للدلالة على عزوف آل البيت عن الدنيا وزهدهم فيها. بهذا إخواني أخواتي نكون قد أخذنا جانبا آخر من جوانب حياة أبي بكر الصديق. والسؤال الآن الذي بقي: ما الذي فعله أبو بكر رضي الله عنه بعد توليه خلافة المسلمين؟ دعونا نذكر ذلك في حلقة مقبلة بإذن الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أكرم بجير في ربى النبلاء، وطئت خطاه وطئت خطاه منازل العلياء. أكرم بجير في ربى النبلاء، وطئت خطاه منازل